ثم رفع يديه إلى السماء حتى رؤي بدره بطيه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اللهم هل بلغت؟ بصر عيني وسمع أذني. يقول ذلك أبو حميد الساعدي أنه قد رأى ذلك بعينيه وقد سمع

استخاروا استخاروا وإن سقطوا وسقطوا وكان يجمع أهله بدا أولا بمحاسبة نفسه وأهله ثم بمحاسبة عماله. كان عمر يجمع الناس يجمع أهله فيقول إني نهيت الناس عن كذا وإن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم ينظرون إليكم فإن سقطتم سقطوا وإن وهنتم وهنوا والله لا يؤتى إلي برجل منكم وقع فيما نهيت عنه إلا ضاعفت له العذاب. هذا هو عمر. جاء في سنن البيهقي بإسناد وإن كان فيه مقال خفيف أن عبد الله بن عمر اشترى إبلا حزينا فذهب بها إلى الحمى ترعى من الرع والكلب فلما سمعت أقبل بها إلى السوق يبتغي فيها ما يبتغي المسلمون من الربح والرزق الحلال. فلما دخل عمر السوق وكان في يومه يجول وينظر في امور المسلمين لفت نظرا واذا به بابل سمينه فسال وقال الابل من هذه؟ قال هذه ابل عبد الله بن عمر. قال قال أبو هريرة والله إنا خير

إذا وقف يوما بين يديه استحى منه وخطب ونصر على خصمه، وهذا حرام. ولذلك يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى عليه: لما كانت هذه الهدايا عند الولاية فلا أنها تفعل من أجل الولاية، من أجل العمل لا من أجل الثواب والمحبة. قال الإمام الشوكاني في بين الأوتار: وقد كنت أقبل هدية قبل أن أتولى القضاء، فلما توليت القضاء لم أقبل هدية لا من قريب ولا من بعيد. لماذا؟ لأن المال لم تجري عادته بدفع الهدية إليك قبل العمل، وإنما أرسلها إليك بعد العمل دل على أنه أرسل لك بشوجا وسحر. وقد يرسل لك الهدية من عادته الإهداء لك، ولكن نيته بهذه الهدية بعد عملك أن تخدمه خدمة دون المسلمين، وهذا لا يحق ولا يجوز. جاء كذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه دخل يوما على زوجته فوجد مرقتين، فقال: من أين لك هاتين المرقتين؟ فقالت: أرسلها فلانا. قال: قاتل الله فلانا. لما عجز من قبلي جاء المال حلالا والبر من المال حلالا لا يجوز. كم من الناس اليوم يتوسطون بمنصبهم بجاههم ثم بورصه لهم الهدايا والهدايا والعطايا، هذا سحت وحرام ولا يجوز لهم ان ياخذوا ذلك ابدا. قال العلماء ويقاس على ذلك الهديه من المدين الداعم، رجل اقرض قرضا اسلفك سلفا، فيقوم هذا المستلف المقترض قال العلماء هو تشبه الشخص، ويقال فيها الترقيم، وهذا المصطلح معناه الحجر المستطيل، كأن المرتشي يلتقم هذا الحجر فلا يستطيع أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر أو يقول الحق، لأنك ألقمت هذا المال وألقمت هذا الحجر، وإلا كيف يدخل المساجد بلاد المسلمين؟ كيف تدخل المضاعف المشرقة إلى بلاد المسلمين؟ كيف تدخل النذور التي تؤذي المسلمين في صحتهم وأموالهم بالرشوش؟ عندما تدخل وفيها الفساد على المسلمين، كيف يفعل ذلك الإنسان ويعلم أن من وراء ذلك المضرة لهذا المال الذي أخذه، لهذه الرشوة التي التقمها في فيه فسدت فاه فلا يستطيع أن يتكلم؟ فانتشر الفساد في بلاد المسلمين بسبب هذه الرشوة. أعمال الأغنياء والأثرياء تنجز وبسرعة وفي لمح البصر، وأما الفقراء فيبحثون الساعات والأيام والشهور لا يقضى لهم عمل. لماذا؟ للرشوة. هذا فساد، هذا فساد والعياذ بالله. فلا يجوز الإنسان أن يأخذ مالا مقابل عمل يعمله. الأمر فيه خطورة. في كل شيء بس يدفع عمره، يدخل إلى الطبيب ويريد ألا يجلس ساعته، فيأتي إلى الموظف ويعطيه 10 جنيهات حتى يقدمه على الجالسين فيدخل قبله. هذه رشوة، وقد دفعت هذا المال لإحقاق حق أبدا، بل لإبطال حق. تتقدم بذلك على الجالسين، ومن العدل والإنصاف أن تنتظر دورك، ولكن يدفع هذا المال فيعرض نفسه للعنة الله، يعرض نفسه لتأكيل الحرام، يعرض نفسه لإشاعة هذا الفساد، وقد تعاون مع المفسدين على الإثم والعدوان. والله تعالى ويأتي زيد ويأتي عبيد من الأثرياء والأغنياء. شيئا من غير حق إلا جاء يحمله يوم القيامة. لا تفرح أو لا تحزن إن سمعت أن هناك من أخذ ملايين الأمتار في بلاد كذا أو بلاد كذا، بل لك أن تفرح أن الله نجاك من هذا الإثم ومن هذا الباطل. ستراه أنت بعينك يوم القيامة يحمل هذه الأرض وهي مضروبة من سبع أراضين على ظهره يوم القيامة. لا تفرح أو لا تحزن إن رأينا هؤلاء يأخذون أموالا ويبنون العمارات والشاليهات سيكون يحملونها مجسما على ظهورهم يوم القيامة. يقول النبي أنا سأعرف رجالا يأتون يوم القيامة يلقون الله يحمل أحدهم بعيرا على ظهره أو رواء أو بقرة أثوار تفتح على رؤوس الأشهاد أو شاة ضيعة رأسي. وفي حديث أبي هريرة صحيح الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا